الحمراء تتذكر أختها البنفسجية، بصوت سهيلة أبو لاشين. أنا شجرة البوانسيانا، كثيرون منكم لا يعرفون اسمي، لكن أكثركم يعرفون شكلي، فأنا هذه الشجرة التي تتوهج زهورها الكبيرة الحمراء في الصيف. أصير مثل مظلة حمراء بلون اللهب يحتمي تحتها الناس من لهيب الصيف. خلقني الله لأكون شجرة ظل في البلاد الحارة. موطني الأصلي هو جزيرة مدغشقر، لكنني الآن منتشرة في العالم، خاصة في البلاد الحارة. أنا شجرة معمرة متساقطة الأوراق، ارتفع حتى 15 مترا وأكثر، وينتهي جذعي القوي بأفرع عديدة متشابكة تنتشر أفقيا، فتكون مظلة كبيرة عارية في الشتاء وحتى أول الصيف. وفي شهر يونيو تبدأ أوراقي الخضراء في الظهور بسرعة وغزارة، وأوراقي مثل ريشات كبيرة بها صفوف من وريقات منمنمة بيضاوية الشكل ذات أطراف مستديرة. أما ثماري فهي قرون طويلة، يحتوي كل قرن منها على 40 بذرة صلبة. في أيام قليلة من بداية الصيف أتألق باللون الأخضر، ثم تتفتح أزهاري الحمراء النارية وتنمو بوفرة، وفي نهايات الصيف تبدأ أزهاري الكبيرة الهشة في التساقط، فتفرش الأرض تحتي بسجاجيد حمراء مستديرة. ومع دخول الخريف تبدأ وريقات المنمنمة في التساقط مثل مطر خفيف يغطي الأرض ورؤوس الناس الذين يمرون تحتي. ومع بدايات الشتاء أكون عارية الفروع وكأنني شجرة ميتة، وأظل هكذا حتى يعود الصيف. هذه التغييرات نفسها تعتري شجرة تشبهني كثيرا، اسمها الجاكاراندا، تكاد تكون أختي، بالرغم من أن موطنها الأصلي هو بيرو في أمريكا الجنوبية. فروع الجاكاراندا مثل فروعي تنتشر أفقيا لتكون مظلة واسعة، ووريقاتها دقيقة مثل وريقاتي. أما الفارق الأكبر فهو لون ظهور الجاكاراندا الذي تظهر مع الربيع قبل ظهور الأوراق، ولها لون بنفسجي جميل لكنها قصيرة العمر. الجاكاراندا تفتح مظلتها البنفسجية مع بدء ارتفاع حرارة الربيع وأول الصيف، وأتسلم أنا بعدها الراية فأفتح مظلتي الحمراء حتى نهاية الصيف. وعندما تهبط درجات الحرارة ويهدأ لهيب الشمس أفقد ظهوري وأوراقي، وأقف عارية الفروع إلى جوار أختي الجاكاراندا التي سبقتني، ونصمد في الشتاء. هي تنتظر الربيع لتفتح مظلتها البنفسجية، وأنا أعقبها بفتح مظلتي الحمراء، وكل شيء بميعاد. يا سبحان الله، واهب الجمال والرحمة.